بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الشارقة الفضائية وحلقة جديدة، محطة جديدة ورحلة جديدة إلى أعماق النفس لاكتشاف القدرات اللامحدودة للإنسان وإزاي ممكن نستخدم هذه القدرات عشان نوصل فعلا نقدر نحقق أهدافنا ونعيش أحلامنا. من أول ما بدأنا نتكلم على قدرات معينة ومشينا فيها بالذاكرة المتتابعة عشان كل واحدة بتوديني اللي بعدها. فأول حاجة كلمنا على قوة الإدراك، وإن أول حاجة عشان الإنسان يعرف بالضبط هو عايز يروح فين لازم يدرك أولا هو فين. في ناس كتير جدا بيتكلموا على الأهداف، يقول لك كويس جدا إنك تعرف أنت رايح فين، لازم تعرف أنت عايز إيه، لازم تعرف تحدياتك، لازم تعرف تعدي منها إزاي. كل ده ممتاز، ولكن في حاجة مهمة جدا، أنا فين دلوقتي؟ إذا كانش أدرك أنا فين مش ممكن أقدر أعرف أنا رايح فين. لو أنت في مكان معين وعايز تروح بالسيارة عشان تسافر مكان معين، لازم تعرف نقطة البداية والنقطة اللي عايز تروح فيها. عشان كده أول حاجة الإدراك، وكلمنا في الإدراك اللي هو في 6 أجزاء أساسية. الإدراك الروحاني، أنت فين في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، وأتمنى أن تكون المحطات اللي فاتت بدأت تعمل تغيير حتى لو بسيط في حياتك، لأن العقل البشري هيبني لك عليه أي تغيير ولو بسيط، هتلاقي العقل البشري يبني لك عليه. وده اللي احنا بنعمله عشان نقرب كل يوم أن احنا فعلا نحقق أهدافنا. كل يوم امشي 10 سنتي بس، 10 سنتي في اللي أنت تعلمته هتوصل لحاجة في منتهى الجمال. يعني ابدأ أدرك أنت بتاكل إزاي، بتفكر ازاي، بتتحرك ازاي، بتتنفس ازاي، يا ترى بتبتسم كفايه، اخبارك ايه مع الله سبحانه وتعالى، يا ترى بدات فعلا تطلب من الله سبحانه وتعالى بالفعل مش بالكلام ولا انك تعمل تمرينات رياضيه، لانك فعلا تقرب فعلا من الله سبحانه وتعالى بحب تام من قلبك، وتعرف ازاي تساعد الناس على قد ما تقدر، وتوصل لمرحله من التسامح تكون رائعه. فتبص تلاقي الادراك الروحاني اصبح يتحسن في حياتك. والحقيقه ده الغرض من التنميه البشريه، انك بتوصلك كل حاجه بتعملها توصلك في الاخر الى الله سبحانه وتعالى. وتحس قد ايه كل ما تتعلم اكتر، كل ما تلاقي نفسك لازم لازم لازم تسجد، لازم توصل الله سبحانه وتعالى، تحس قد ايه بقدراته الرائعه وقد ايه المعجزات اللي ادها لك هديه. مش عايز منك حاجه، عاوزك تفتكره وانك تصلي له. فعشان كده لازم تدرك اخبارك ايه مع الله سبحانه وتعالى، يا ترى فعلا بتعرف تسامح، لازم تعرف، هنتكلم عليها بتفصيل بعد كده، قوه الحب والتسامح. اخبار صحتك ايه بعد ما اتكلمنا في الادراك الصحي، يا ترى بدات تهتم بنفسك بصحتك شويه، ولا بتفتكر لا زال برضو سايب صحتك على جنب؟ لان خد بالك لولا الصحه مش هتقدر تعمل ولا حاجه اطلاقا. يعني في ناس كتير بتجيلي تقول لي دكتور مستعد ادفع مليون دولار عشان بس اقدر اتنفس صح، عشان اقدر اكل الاكل اللي نفسي فيه، عشان اقدر اخرج وامشي اشم هوا نظيف. ربنا اداله كل شيء، اداله كل الفلوس اللي كان يتمناها، ركز كتير على الفلوس لغايه ما صحته راحت خطاها. واحد جات له جلطه خطيره جدا، اتشال النص الشمال كله من جسمه بسبب ايه؟ ركز على حاجه واحده بس. عشان كده لازم تاخد بالك من صحتك. الادراك الصحي، لازم تشرب ميه كتير. العقل اكتر، يعني اكتر من 90% منه ميه دم وشويه خلايا. الجسم نفس الشيء، فلازم تشرب ميه، ما تستناش لما تكون عطشان، حط كوبايه ميه قدامك اشرب شويه شويه، هتبص لنفسك تتعود انك تشرب ميه باستمرار. فخد بالك من الادراك الروحاني اولا، بعد كده الادراك الصحي، بعدين الادراك الشخصي. اخبارك ايه دلوقتي؟ اخبار اخلاقك ايه؟ يا ترى اتحسنت شويه؟ اخبارك ايه في الامانه؟ اخبارك ايه في الصدق؟ اخبارك ايه في اعتقاداتك الشخصيه؟ يا ترى بدات تتحسن في حياتك؟ فتبص تلاقي يا ترى بدأت تقرا فعلا كل يوم، بدأت تسمع أشرطة في سيارتك، بتستغل وقتك على قد ما تقدر، ولا بتحط كل حاجة لبكرة لازال؟ ما تأجلش حاجة إطلاقا، حط حاجات بأولوياتها، حط أحاسيسك، حط أسبابك في الأولويات، هتلاقي نفسك بتتحرك عشان تحقق أهدافك. دلوقتي احنا وصلنا للإدراك الروحاني والإدراك الصحي والإدراك الشخصي، بعد كده عندك إدراك العلاقات. أخبارك كيف علاقاتك انت مع نفسك؟ لما بتنام بالليل بتحس ان انت فعلا مرتاح مع نفسك؟ بتحس انك مرتاح مع العلاقات اللي عملتها مع الاخرين؟ لو كان عندك اولاد، اخبارك ايه مع اولادك؟ يا ترى قربت منهم اكتر؟ يا ترى بدات تفهمهم؟ اوعى تكون من النوع اللي بيضرب الاولاد، اللي بيكون عنيف معاهم، هيخافوا منك، ولو خافوا منك هيبعدوا عنك. لازم تعرف تعمل حاجه اسمها المشاركه، تعرف العلاقات مع الابناء دول هديتك. انا عندي اصدقاء يقول لك انا عندي كل شيء، ربيت اولادي بكل اللي اقدر عليه، وبعدين هم كبروا دلوقتي معايا في نفس البيت، لكن عندنا مثلا اكتر من تلفزيون يستخبوا عشان ما يقعدوش معايا. ايه السبب؟ لانه على طول بيحكم، على طول بيكلمهم بطريقه تكون قاسيه، فتعودوا على كده فبيتفادوه. وده اللي هنتكلم فيه بتفصيل النهارده، اللي هي الحاجتين الاساسيتين اللي بيأثروا في حياه الانسان، بسميهم القوى المحركه للجنس البشري. وبعد ما اتكلمنا على الجزء الشخصي بدأنا نتكلم بعد كده على جزء العلاقات، أخبارك كيف علاقاتك مع الآخرين، علاقاتك مع الناس، كلمة علاقاتك مع نفسك، علاقاتك مع أولادك، علاقتك مع زوجك، علاقتك مع زوجتك، العلاقة بالتفاهم اللي فيها الحب. انتوا عارفين في جامعة ييل عملوا إحصائية معينة، بحث قال لك ليه الناس بيعيشوا مع بعض أكتر، اللي هم عايشين مع بعض 10 سنين و20 سنة و30 سنة. قال لك أول حاجة الحب المتبادل بينهم هما الاثنين، والاحترام المتبادل، والتقبل المتكامل، كل واحد فيهم متقبل الآخر زي ما هو، ما حدش إطلاقا بيحاول يغير الآخر عشان يبقى زي ما هو عاوزه. ده اسمه الحب المشترك، لما تحب حد وتكون عايزه يكون زيك ما انت عايزه بالظبط زي ما يكون، من غير ما تكون مصلحته او تتماشى مع مفهومه او تتماشى مع قيمه واعتقاداته، تبقى ده حاجه اسمها الحب المشترك. يا ترى انت من النوع ده ولا بدات تظبط نفسك شويه؟ لان ما فيش حد انسان هيتغير غير لما تكون مبنيه على قيمه واعتقاداته فقط. لو الانسان يتغير عشان انت عايز كده، هيتغير عشان انت عاوز تشوف كده، عاوز ليك اللي انت عايز تشوفه، هيسمعك اللي انت عايز تسمعه، لكن مجرد ما تغمض عينيك هيتعجاني يتغير ويرجع زي ما كان. عشان كده الإنسان بتتغير مبنية على قيمها وأفكارها واعتقاداتها، مش مبنية على آراء الآخرين. وبعدين بنتكلم في علاقاتك مع الآخرين، علاقاتك مع الناس. يا ترى علاقاتك مع الناس عاملة زي دلوقتي؟ بتقدر تبتسم أكتر؟ قلت لكم قبل كده الابتسامة في وجه أخيك صادقة، ده مش كده وبس، انت بص ده جزء روحاني، الروعة اللي فيها لما بتبتسم وشك نفسه بيبقى جميل، تبص لنفسك مرتاح نفسيا، لأن بتبعت حاجة اسمها الجلايكوجين، اكنها زي العسل الاسود بتنتشر في اعضائك وخلاياك الداخليه. ده غير كده بص تلاقي ان من ال 80 عضله اللي في وشك بتستخدم بس 14. وعلى فكره الابتسامه معديه، لما تلاقي بيبي صغير بيبتسم لك انت كمان تبتسم له، فتعود انك تخلي ابتسامتك تكون جميله على وشك، ابتسم للناس في كل مكان، اي حد تشوفه لما تحيي الناس وابتسم لهم هتلاقي ابتسامه جميله جدا وبسيطه جدا وسهله، خليها تبقى جزء من حياتك. عندك الإدراك الروحاني والإدراك الصحي والإدراك الشخصي، إدراك علاقاتك الشخصية، وبعدين إدراكك في مهنتك. يا ترى عبارة كيف مهنتك؟ حسنت نفسك أخيرا؟ ابعد عن الشكوى، ابعد عن اللوم، ابعد عن المقارنة، ابعد عن النقد، لأن كل دول زي قلتهم بيعطلوك ما بيحرككش. أنا بقول للناس باستمرار، حتى أنا عملت حاجة اسمها قوة الطاقة البشرية، ودي ماركة مسجلة عالمية. بيحصل ازاي؟ ان طاقة الإنسان يا ما هتكون إيجابية وتقربك من أهدافك، يا ما هتكون سلبية وتبعدك عن تحقيق أهدافك. والإنسان مش ممكن يكبر غير لما ينمو مبنية على الاتزان. خد بالك من الجاية دي، أنت بتكون متزن وتنمو للتوافق، أنت متزن تماما وبتنمو باتزان، بتتوافق مع نفسك وبتتوافق مع الآخرين، لأن أكتر من 90% من اللي أنت بتعمله في حياتك بتعمله مع الآخرين، أو بتعمله للآخرين، أو الآخرين بيعمله لك. حتى لما تروح تحط شوية بنزين في عربيتك بتبص لأن حد بتدي فلوس لحد عشان يعمل لك الخدمة دي. فكل حاجات لازم توصل لمرحلة من قوة الاتصال، تعرف ازاي تتصل مع الآخرين. وبعدين أخيرا اتكلمنا على الإدراك المادي، الإدراك المادي إدراك الفلوس. أخبارك إيه دلوقتي في المادة؟ يا ترى بتعمل فلوس كفاية؟ لو لأ، اللي ممكن تعمله بطريقة تتناسب مع الروحانيات، ما تحاولش تفكر وتنصب أو تعمل. تعرفين اكتشف حاجة عجيبة جدا من علاقاتي مع الناس حوالين العالم، الشخص اللي هو احنا بنسميه نصاب، طبعا مش حاجة اسمها نصاب، في شخص عنده سلوك معين ان عاوز يكسب وشايف ان كده صح، فممكن يكون متدين وبيصلي ويصوم، لكن اول ما يجي يتعامل في فلوس مع الناس يكون شخصيه تانية خالص، اكنه بينسى دي وتانية اكنه عنده انفصام في الشخصيه. وبعدين يبدا يتعامل مع الناس وشايف ان كده ان التجاره شطاره، ونتعشى بيك اتغدى بيا قبل ما يتعشى بيك، حاجات كلام عجيب، والبوس تلاقي يقتنع بيها. ولما اشتغل مع الناس اول ما يتكلم في فلوس يبقى انسان تاني خالص. عشان كده لازم تاخد بالك، ده من ضمن الادمان، ادمان المال. الشخص بيركز على الفلوس باستمرار وبيفكر انه عايز يعمل فلوس كتير حتى على حساب الناس، هتبص لنفسه بتشده لتحت الفلوس، لان الفلوس طاقه ارضيه، طاقه ارضيه بتوصل لغايه تحت، عندك الروحانيه، عندك الذهنيه، عندك الحسيه، لغايه ما بتوصل لغايه الطاقه الارضيه، الطاقه الارضيه تاخد الفلوس. فلو بركز فقط على الفلوس هبدا افتش ازاي اعمل فلوس. وانا بقول باستمرار الناس اللي هم فقراء في حياتهم الفقير تركيزه على الفلوس، والغني اللي بيركز على الفلوس برضه فقير. ايه السبب؟ تركيزه على حاجه بتشده لتحت، فتلاقيه بعد كده تعبان نفسيا. عشان كده اكتر من 90%، ودي احصائيه من جامعه ييل، ان اكتر من 90% من اغنياء العالم عندهم مشاكل نفسيه حاده. ايه السبب؟ لان تركيزه جامد جدا على الماده والمشاريع والكلام ده كله. 10% بس متزنين، طبعا دي ارقام كبيره لا زال، لكن برضو 10% بالنسبه ل 90. فالشخص لما يعمل فلوس عاوز يشتري، عاوز ياخد، عاوز يجيب، فادراكه المادي عالي جدا، لكن بيفقد حاجه تانية. فلازم تكون متزن في كل السته دول. تسال نفسك باستمرار قبل ما تنام، يا ترى انا فين بالنسبة للجزء الروحاني في حياتي؟ يا ترى أنا فين بالنسبة للجزء الصحي في حياتي؟ يا ترى أنا فين بالنسبة للجزء الشخصي في حياتي؟ قريت حاجة أخيرا؟ نميت قدراتي أخيرا؟ بدأت أسمع أشرطة فعلا؟ بدأت أنمي نفسي؟ أشتري فيديوهات أتفرج عليها أنا أولادي؟ أتفرج عليها في الشغل أنا وعمالي أو أنا الناس بتشتغل معايا؟ أنمي نفسي؟ ممكن أسلفها لحد بص لاقي الناس كلها بتستعد، عارف لما تكون مع الناس بتبقى منور لهم. أنا أي حد يقعد معايا ويتكلم على مشكلة معينة أسيبه يتكلم فيها. ففي حاجة اسمها التعاطف، يعني يقول للشخص أنا سمعك تماما وحاسس بيك. تعرفين حاجات التعاطف؟ حاجة جاية اسمها sympathizing و empathizing. simp و imp. simp اللي هي خارجية و imp يعني داخلية، دول أصلهم إغريقي. sympathizing أنا بتعاطف معك بأفكاري بأنا فهمك. empathizing بتعاطف معك بأحاسيسي. فلما تقول للشخص أنا سمعك كويس جدا وحاسس بيك، كل ده كلام ممتاز. طب أنت تعاطفت مع الشخص وبعدين اسأله بعد كده أنا سمعتك كويس جدا وأنا لو مطرحك ممكن أعمل يمكن نفس الشيء، بس قول لي بقى أنت عايز إيه. أو ما تقول لشخص أنت عاوز إيه، هيبدأ يخش يفكر في إيه، في كيف. أو ما فكر في كيف عاوز يروح هناك، عاوز يروح للحل، فممكن تحوله في لحظة. فأي حد يقعد معاك بدل ما هو قاعد يتكلم على الناس وأنتوا اتنين تخشوا في الغيبة وتخشوا في النميمة من غير ما تحس، وتلاقي نفسك عمال تاخد ذنوب على الفاضي. وبعدين في حاجه بتتعود على كده، وده وقتك على الفاضي وده طاقتك على الفاضي في خلال ما الناس عملت حق اهدافها وتعيش احلامها، انت قاعد ما بتعملش حاجه، عمال فقط تتكلم على الناس. فما تضيعش وقتك تتكلم على حد، حط كل قدراتك على نفسك وركز فعلا ان اهدافك تكون حواليك، وعشان تقدر بعد كده تسيب بصماتك في الدنيا وتساعد الاخرين. فادي الست حاجات اللي احنا اتكلمنا فيهم في قوه الادراك، وبعدين زودنا حاجتين عليهم، ادراكك لاحاسيسك وادراكك لسلوكياتك. يا ترى انت احاسيسك عامله ازاي دلوقتي؟ اخبار احاسيسك ايه وسلوكياتك؟ انا كلمت المره اللي فاتت عن السلوكيات السلبيه بما فيها سلوك التدخين اللي هو في منتهى الخطوره. انا باي حد بشوف ايده سجاره بيصعب عليا، نفسي اقول له على فكره انا عايز اقول لك بس لو سمحت خش في الكمبيوتر، خش في الانترنت، اشتري كتاب، بص على اخر احصائيات وشوف الخطوره اللي انت بتعملها لنفسها. انت لو سالتك سؤال عايز تروح المستشفى؟ عايز تترمي في قسم السرطان؟ مش ممكن طبعا، ما حدش عايز يروح هناك. طب بتدخن ليه؟ طب بتشرب دي ليه؟ ايه اللي بيوصلك هناك؟ لانك اتعودت عليها، ربطت بيها السعاده. هنتكلم في حكايه السعاده والالم بعد كده. فاي حاجه تربطها بحاجه هتبص لها المخ يديها لك لانك ربطتها بالسعاده. فاخد بالك يمكن كانت تناسبك قبل كده لا تناسبك الان. واتمنى الناس اللي سامعيني في كل حته ياخدوا دي في الاعتبار، بقول لك خد بالك لان كل ما بتزودها كل ما هتزيد وهتخبطك فجاه، وتبص تلاقي تخبطك بقسوه وبشده وبسرعه وتلاقي نفسك تعبت. الله ايه اللي حصل لي؟ هتقول لك لو بتكلمك تقول لك انا اديت لك اكتر من انذار انك تنفسك مش قادر تتنفس، مش عارف تطلع السلالم، مش عارف تتحرك، بتتنرفز بسرعه جدا، مش عارف تاكل كويس، الاكل ما عادش له طعم بسبب النيكوتين الموجود في بقك. فبتبدا تفكر فيها، وده تبدا ادراك للسلوكيات. قوه الادراك اخذتك بعد كده للمحطه اللي بعدها التفكير. اي حاجه تدركها لازم تفكر فيها، ولما تفكر فيها هتلاقي ان التفكير نفسه بيأثر عليه، التفكير بيأثر على ذهنك. اي حاجه تفكر فيها تتسع وتنتشر وتشوف منها كتير، فالتفكير بيأثر على ذهنك. نرجع بعد كده، التفكير بيأثر بعد ذهنك، التفكير بيأثر على ذهنك، بعد كده بيأثر على جسمك. لما بيأثر على جسمك تبص تلاقي الفكره اللي تفكرها هتلاقي التعبيرات وجهك تحركات جسمك اتغيرت، والتفكير بيأثر على احاسيسك، والتفكير بيتبني ويتراكم ويجيب افكار زيها. وغير كده ان التفكير بيسبب لك الواقع في وقت معين، والتفكير بيلغي وبيعمم. عشان كده لازم تاخد بالك بتفكر في ايه. قلت لكم قبل كده ان الافكار بتحدد المصير، زي ما قلنا في وقت من الاوقات ان لاحظ افكارك لانها تتحول لايه؟ بتتحول لكلمات. لاحظ كلماتك لانها بتتحول لافعال، لان بعد الكلام في فعل. فلاحظ افكارك تتحول الى كلمات، لاحظ كلماتك تتحول الى افعال، لاحظ افعالك تتحول الى شخصيات، لان الفعل بتاعك بيوديك للشخصيه. لاحظ شخصيتك لانها ستحدد مصيرك. فالنهارده نيجي نتكلم على الفكره بتوصلك لمصير. فلاحظ افكارك، لازم من اول النهارده خد بالك بتفكر ازاي. افكار هتوديك بعد كده في مشاكل كبيره او توديك بعد كده في السعاده. فانت طالما انت متحكم في افكارك لازم تتحكم في افكارك بطريقه انها تناسبك وتوصلك انك فعلا تحس انك فعلا عايش بسعاده متكامله وباتزان تام. الادراك وصلك بعد كده، الادراك وصلك للافكار هتفكر، والتفكير هيوصلك للمحطه اللي بعدها هي التركيز. هتبدا تركز على الموضوع. اول ما تركز على شيء يا دوب تركز عليه، قلت لكم ان قانون التركيز بيقول لك ان اي شيء تركز عليه هياثر على حكمك في الاشياء وعلى شعورك واحاسيسك وعلى سلوكياتك، لان الحكم يوديك للاحاسيس والاحاسيس هتوديك للسلوك. فخد بالك ان اي حاجه تفكر فيها، اي حاجه تركز عليها هتاثر على حكمك الاشياء وعلى شعورك واحاسيسك وبالتالي على سلوكياتك. فثلاثه دول موجودين، والتركيز نفسه بيعمل لك ثلاث حاجات. اول حاجه بيوصل للإلغاء، إن بيلغي اللي فات. لأ لو ركزت على حاجة معينة العقل البشري ما يقدرش يفكر غير في حاجة واحدة بس في وقت معين. زي ما قلت لك قبل كده، لو تيجي تفكر مثلا قلت لك فكر في إيدك اليمين، سيبت كل حاجة تانية، فكر في إيدك الشمال، سيبت كل حاجة تانية، فكر في عصفورة، سيبت كل حاجة تانية، فكر في شجرة، سيبت كل حاجة تانية، فكر في اللون الأخضر عندك في البيت، وبعدين فكر في اللون الأبيض عندك في البيت، فكر في اللون الأحمر عندك في البيت. يا دوب تركز على حاجة المخ يروح شايل التانيين ويسيب لك مساحة، سيب لك مسافة عشان تعرف تفكر في الحاجة اللي أنت مركز عليها. فممكن جدا انسان يكون رايح محاضره ويركز على المكان اللي عايز يقعد عليه، وبعدين حد ياخد منه المكان ده يبدا يركز انه متضايق، وبعدين يقعد ما يفهمش حاجه بسبب تركيزه بسيطه جدا كده. حد يركز على التعاسه ويلغي كل سعادته، والمخ يخليه يركز على هذه التعاسه فقط ويبني له عليها. فاخد بالك ان بتعمل الالغاء، وبعدين بتعمل التعميم، وبعدين بتعمل التخيل. يعني انا ممكن الغي سعادتي وعمم تعاستي واتخيل نفسي في المستقبل وانا تعبان نفسيا. فعشان كده قلنا انه خد بالك من ادراكك هخليك تفكر، والتفكير هخليك تركز على المعلومات. فتركيزك على اي حاجه حتى على فكره ساعتها لما نيجي نتكلم مع بعض اقول له ممكن تركز معايا، ركز معايا، يعني عايز عارف نوع كلمه تركز ايه، يعني عايز تخلي لي مخك الشمال واليمين يروح عند نقطه التركيز اللي هي انا في النص. نقطه التركيز دي عايز الشمال واليمين يركز معايا في حته واحده. انا ركزت معاك، فطالما ركزت معاك المخين موجودين معاك. عشان كده اقول لك ركز معايا، يمكن الناس مش عارفه بالظبط بيعملوا ايه لما اقول لك ركز معايا، لكن كلمه خليك مركز معايا او خد بالك من اللي انا هقوله فهتبدا تركز اكتر. ادي حكايه التركيز. فالتركيز بعد كده بيوصلني للحطه، المحطه اللي بعدها اللي هي الاحاسيس. وكلمه على الاحاسيس، من ضمن الحاجات القويه جدا في الاحاسيس حاجه اسمها الاتصال والانفصال، انك تتصل باحاسيسك. يعني انت جوه المشكله، المشكله بتحيط حواليك من كل ناحيه. اول ما تدرك ان انت عندك مشكله وتفكر في المشكله وتركز عليها من غير ما تفكر في الحل، هتلاقي نفسك حواليك المشكله باحاسيس سلبيه وبتتضاعف وتتكاثر لغايه ما توصل لمرحله تتكرر اكتر من مره، وبعدين تبقى اعتقاد بالنسبه لك وتبقى تلقائيه، تلاقي نفسك تعبان نفسيا، وبعدين تبدا تدور على عالم خارجي، تدور على حبايه ولا تدور على حد يعمل لك اي حاجه عشان يساعد لك. العالم الداخلي اللي هو اساس افكارك هي اللي سببتك كل الحاجات دي كلها. عشان تعمل اي تغيير خد بالك من ادراكك بتدرك ايه، وخد بالك قبل ما تروح الافكار بتفكر ازاي، ولما تروح للتركيز بتركز على ايه، والتركيز حوديك الاحاسيس. وده اللي احنا كلمنا فيه لغايه اللحظه دي. والنهارده حالنا نفسنا رحنا المحطه اللي بعدها. خد بالك ان الادراك بيوصلك لايه، للتفكير، والتفكير للتركيز، والتركيز للاحاسيس. الاحاسيس لازم تروح في مكان دلوقتي، فهتاخدك في حاجه اسمها القوى المحركه للجنس البشري او القوى المحركه للانسان اللي هي السعاده والألم. والإنسان هيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يتفادى الألم ويقرب من السعادة حتى لو كان المعنى سلبي، وهكلم عليها النهاردة بالتفصيل. وهتلاقوا أن فعلا كل حياتنا موجودين في الاثنين دول، موجودين في الاثنين القوى دول، يما السعادة يما الألم. لو حاجة بتحبها هتقرب منها، لو حاجة ما بتحبهاش هتبعد عنها، لو شخص بتحبه عايز تقرب منه، لو شخص ما بتحبهوش عاوز تبعد عنه. هنا فيها سعادة وهنا فيها ألم. هتبص لها باستمرار، أنت ماشي في الدنيا بالسعادة والألم. أي حاجة بتعملها لأنك سعيد بيها، أي حاجة مش عايز تعملها لأن فيها ألم عليك، هتبص لها بتبعد منها باستمرار. تعال نسأل بعض شوية أسئلة. بالنسبة للجزء الروحاني، ايه السبب ان في ناس بتقوم تصلي الفجر وناس لا؟ ايه السبب ناس بتعرف تسامح وناس لا؟ ايه السبب ناس بتجهز نفسها كل سنة عشان تطلع مكة او تبص لها في جزء روحاني في حياتها وناس لا؟ ايه السبب الناس ممكن تعرف تدي بسهولة وناس لا؟ ايه السبب ان الناس عندهم طاقة روحانية جميلة وهدوء روحاني جميل وناس لا؟ ايه السبب؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ ده فقط الجزء الروحاني. ايه السبب الناس بتصلي كل فرض في وقته، مش بس كده يخلي الجامع عشان يصليه جماعه؟ ايه السبب وناس لا؟ ايه السبب الناس بتاخد القران وتقعد تفتش فيه وتقرا فيه وتتعلم منه وتطلع منه معلومات رائعه وتقول الحمد لله على هذه المعلومات، الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقني مسلم وخلقني مؤمن وبص لان انا عمال اكبر بيها. ايه السبب وناس تانية لا؟ هنبص تلاقي باستمرار، هتبص تلاقي السعاده أو الألم. واحد بيربط السعادة إنه يقرأ القرآن، واحد يربط الألم للأسف الشديد طبعا إنه إيه؟ إنها معلومات. لسه هفتح، لسه هقرأ، لسه هفتش، لسه هدور، لا أسهل إن أنا أتفرج على التلفزيون. لما نيجي للجزء الثاني، الجزء الصحي، إيه السبب إن في ناس بتلعب رياضة وجزء كبير جدا من حياتها الرياضة؟ أنا في شابة موجودة في مونتريال عندها بحوالي 16 سنة بتلعب كل يوم، تلعب كل يوم في نادي من النوادي الكبيرة. وبعدين قربت منها، وبروح هناك كنا يعني تقريبا انا والعيله تقريبا مرتين او ثلاثه في الاسبوع. بعدين قربت منها سالتها قولي لي بتلعب رياضه كل يوم ليه؟ قالت لي لو بطلت اموت. تصور ربطتها بايه؟ قلت لها انت سعيده بيها؟ قالت لي جدا. قلت لها ليه؟ قالت لي عارف وانا صغيره كنت تخينه جدا وكان البنات في المدرسة كانوا يضحكوا عليا، كانوا حتى مسميني شوال البطاطس ويضحكوا عليا ويشاوروا عليا، كنت تخينة جدا. فوصلت المرحلة من الألم الكافي، قلت كفاية مش ممكن إطلاقا، وقررت أن أنا أغير حياتي. وبدأت فعلا، كانت صعبة أن أنا أكل أكل صحي، أن أنا بأكل حلويات كتير، كانت صعبة بالنسبة لي، لكن ركزت على قدراتي وفضلت شوية شوية لغاية ما بقت جزء مني وتعودت عليها. وبعدين بدأت أتمشى، وبعدين أجري وألعب رياضة في الأسبوع مرة ومرتين، وبعدين مرتين، وبعدين ثلاثة، وبعدين أربعة، لغاية ما لازم أعملها 7 مرات في الأسبوع، 7 أيام في الأسبوع، كل يوم ساعة. أصبحت جزء من روتيني، بدل ما أقعد أضيع وقتي وطاقتي على الفاضي بحطها في صحتي. تخيل، ادي شخص مثلا ممكن بيعمل كده، وشخص تاني ما يتحركش، شخص تاني يدي لك اعذار، والله الدنيا بتشتي، والله الدنيا حر، والله اصلا مش عارف ايه. تبص لاقي شخص مثلا يقولك تعرف انا قررت فعلا ان انا انزل وزني وحافظ فعلا على صحتي، وبعدين رمضان يخش يقولك يا راجل، يا راجل في حد برضه في رمضان بيحط نفسه في رجيم او في نظام مخصوص؟ يا راجل عدي رمضان. لا، بعد رمضان فين بقى الكحك والغريبه والحلقات والمسلسلات وتتفرج على التلفزيون كده وتاخد راحتك وتقعد تركز من المسلسل الاخرى لغايه ما يجيلك تخلف في الاخر، وتقعد تاكل اللي عارف الكحكايه الكبيره كده اللي فيها لا يقل عن 5000 كالوري، والكحكايه تنزل وتستقر، ما تروحش في حته تانية خالص، لا نفسك تخنت بعد كده، وتبص في المرايه تتضايق، تاخد كحكايه تانية عشان تهدي لك اعصابك، لان الاكل غريزه تهدي الاعصاب، تلاقي الناس شخص موجود في دوامه مفرغه. ايه الفرق بين ده وبين هذه الشابة اللي قررت فعلا تهتم بصحتها، لأنها ربطت السعادة في الصحة وفي طريقة حياتها وفي أكلها الرائع وفي وزنها، وبتقدر تروح تشتري اللبس الوزن اللي هي عايزاه، مش يفصلوه له مخصوص عشان ما فيش حاجة بتخش عليها، ولا حد يفصلوله بدلة تكون مقاس 92، هم المقاسات كلهم 40، لازم يفصلوله. إيه السبب؟ اتملى. أنا بص لي مرة كنت في مؤتمر، وبعدين واحد جاء لي دكتور ممكن تساعدني عشان أخس عشان أنزل وزني؟ فأنا قلت يعني بكلم، قلت له تدخين ليه؟ أنت تدخين ليه؟ تخيل قال لي إيه؟ قال لي أصل لو خسيت مش هيحترموني في الشغل. تخيل، ده اعتقاد حد فاهمه الظاهر ان اللي ضرب الوزن، يعني لو انت 200 كيلو تبقى مدير عام، لو انت رئيس مجلس اداره تبقى 400 كيلو، والله صاحب الشغل مش عارفين يدخلهم الباب لان بتشوف حاجه تزق. هو ده الكلام؟ بالعكس، انت كل ما عليت في المركز كل ما احتاج صحتك اكتر، لان محتاج تفكر صح، لان هتاخد قرارات خطيره، يبقى لازم تظبط نفسك، لازم تكون متزن، ولا حتى نفسك تعبان صحيا، ولا تكون تعبان صحيا، اي حد تعبان صحيا تركيزه هناك، خد بالك التركيز يوديك للاحاسيس، ولو خدت قرار مبني على دول تاكد ان قرارك مخطئ. عشان كده بص لقي السعادة والألم، الشخص اللي هو رائع روحانيا ربط بيها السعادة، الشخص هو رائع صحيا ربط بيها السعادة، الشخص هو مش رائع لا في دي ولا دي ربط بيها الألم. للأسف الشديد حد يقول لك يا لسه هنزل أصلي الفجر الصبح في الجامعة، معقولة يا عمي؟ خلينا نام شوية. فبيحط السعادة في أنه ينام، وحط التعاسة في أنه خرج، الألم أنه يخرج والدنيا ساعة. مثلا في كندا في مونتريال درجة الحرارة دلوقتي 30 تحت الصفر، ده غير الهواء، بالهواء توصلها 50 تحت الصفر، وفي ناس لزال يعني تقوم من الصبح من اذانه ربنا ويمشي ومتكلفت كده ويروح عشان يصلي الفجر. ايه السبب؟ لان ربط بيها السعاده، عاوز يكون في وسط الناس دول كلهم، خصوصا عايز يكون يقول الله سبحانه وتعالى يا رب انا ضحيت بنومي وضحيت بعرف بالدفء اللي انا فيه علشانك انت بس يا رب. فتبص لربنا سبحانه وتعالى لازم يجازيه، لان هي كده الله ارحم الراحمين، ربنا سخي، ربنا اكرم الاكرمين، فتبص لربنا يديلك. فادي الجزء الروحاني، شخص ربط بيه السعاده، شخص تاني يربط بيها الالم، يا عمي انا لسه هقوم شوف الدنيا ساعه عامله ازاي، انا لسه هتحرك افتح القران مانيش فاهم منه حاجه، ولسه هروح اتعلم يا راجل بعد ما شاب ودوك كتاب، انا هقرا على قدي كده وما احفظش حاجه، انا عارف احفظ شغلي لما هحفظ دي. فبص تلاقي يربط بيها الالم لغايه ما تفاداها، لان اي حاجه تربط بيها الالم هتبعد عنها. لما نرجع بعد كده نفكر في ايه؟ نفكر بعد كده في جزء شخصي. لما اسال شخص مثلا يا ترى بتقرا؟ يقول لك اقرا وانا فاضي. اقرا ايه يا راجل؟ ده انا احسن اكون قاعد في البيت، ولا اتفرج لي على التلفزيون، ولا اشوف لي فيديو اتفرج عليه، ولا كل اكله كلها، ولا نام اعمل حاجه. اقرا ايه يا راجل ولا بتاع؟ وبعدين ما يتقدمش في شغله، وبعدين يقعد يشتكي، وبعدين يقعد يحقد على الاخرين. ايه السبب؟ ما بيعملش حاجه، ما بيتحركش، عمال يشتكي بس. حد بيعمل نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء متوقع نتيجه مختلفه. مش ممكن نتيجه مختلفه دي غير لما تبدا تربط السعاده بحاجه انت فعلا عايزها، بهدفك. تكون عايز تكتب كتاب مثلا، عايز تكتب كتاب. بالنسبه للكتاب، عشان تكتب، انا بالنسبه لي عشان اكتب كتاب ده لازم ابحاث ولازم سفريات ولازم حدوته كبيره عشان اكتب كتاب، لكن لو ركزت على الالم اللي فيها مش ممكن حد يكتب كتب، لانك محتاج لازم تكون مطلع عشان تعرف تكتب كتب كويس. لكن انا بركز على الصدقه الجاريه اللي فيها، على الكتاب هيكون مع ناس كتير وهيقروه، لكن حد بياخدني عنده في البيت وبيقرا كتاب وبيتمتع بيه وبيستفيد منه ويدعي لك. عارف ازاي يدعي لك وانت مش موجود؟ دي حاجه رائعه ان حد يدعي لك وانت مش موجود، دي في منتهى الروعه. ده غير كده لما تيجي تفكر فيها من ناحيه تانية، حد عايز يكتب كتاب صدقه جاريه برستيج احسن، هدخلك فلوس اكتر، الناس بتحترمه الكتاب. فبص لاقي انا بربط بيها السعاده، لما اربط بيها السعاده اقرب منها شويه شويه شويه شويه شويه. انا بص لاقي ناس مثلا في منتهى الروعه موجودين عندنا في الشرق الاوسط، روعه يعني، عارف، ناس فعلا اقويه جدا في اللي بيعملوه، واسالهم انت بتعملها ليه؟ يقول لك انا متمتع بيها، دي جزء من حياتي، مش ممكن اشوف نفسي من غيرها. ليه؟ لانه فعلا متمتع بيها، فبيربطها بالسعاده فبيقرب منها. دلوقتي احنا كلمنا الجزء الروحاني، ناس ممكن تربط بيه السعاده والالم. الجزء الصحي، السعاده والالم، ناس ممكن تربط بجزء الشخصي، ان يقرا، ان يحط شرايط في سيارته، انه فعلا يحافظ على نفسه، ان يحافظ على افكاره، ان ينمي نفسه يوميا، يبدا يحضر محاضرات، يبدا يخرج. النهارده التنميه البشريه ما شاء الله في الشرق الاوسط اصبحت رائعه، اصبحت اذا كانش تعادل الخارج يمكن اقوى. انا عايش بره وعارف، انا معظم المعلومات دي كنت بحطها بره قبل كده، دلوقتي بجيب معلومات احطها هنا. انا الفت علمين، ديناميكيه التكيف العصبي، ان الجهاز العصبي لما يتكيف بحاجه ويعملها تلقائيه تطلع على طول. يعني البرمجه، انا وانت متبرمجين بالسعاده، طب الناس مش سعداء ليه؟ لازم تتكيف عليها، لازم تعملها باستمرار لغايه ما تتعمل تلقائيه. عشان كده انا عملت حاجه اسمها ديناميكيه التكيف العصبي، مبنيه على 23 صنف من اصناف علوم النفس الحديثه والعلوم التنميه البشريه الحديثه. وعملت حاجه اسمها قوه الطاقه البشريه، مكونه من 5 اقسام، كل قسم فيهم رائع ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين. وبتدي وبدات اطلع جيل من تحت ايدينا عشان خاطر يعملوا الحاجات دي. كل ده ليه؟ بتربط بيها السعاده باستمرار. وانا بالف حاجه او بعمل حاجه اشوف الافات من الناس بتستفيد منها، فلو مشيت من الدنيا دي اسمي موجود. ساعات عارف تفتح التلفزيون تتفرج على فيلم لحد مات من 30 سنه وتقول سبحان الله، يا ترى انا ممكن اكون كده انا كمان؟ ليه لا يعني؟ ولا ممكن الواحد لما يمشي من الدنيا دي اهو نمره وعدت؟ ساعات واحد ساعات تعرف يقولوا لحد، تعرف والله ده خميس مات. امتى؟ لا يا شيخ مات، مش معقول، ما عندك كان بيشتغل جنبي، ما اعرفش، لانه ما حدش يعرف عنه حاجه. الشخص ده بيعتبر بالنسبه لي انا حط نفسه كانه صفر على الشمال، نكره، ما حدش يعرف عنه حاجه. حد تاني بقى لما يموت ويتوفى رحمه الله تعالى، الناس كلها تعرف، الناس كلها تدعي له. ليه؟ حاطط بصماته في الدنيا، بيخرج للناس، بيتحرك للناس. عارف زي الشاب، الشاب ده كان من نوع اعصابه باستمرار بايظه، وكان على طول سلبي، وكان على طول يشتم، وكان عنده سمات، وكان اخلاقه صعبه جدا. وبعدين كان لازم يسافر برا عشان خاطر يدرس، فسافر برا بلد من البلاد، ونزل في حته في موتيل، موتيل اللي هو زي عارف هوتيل، موتيل يعني فندق صغير. نزل فيه مكان كانوا مسميه بانسيون بالظبط كده. نزل هناك في البانسيون ده، اصحاب البانسيون راجل وست، الاثنين كبار في السن وفتحوا ده على قدهم، وبعدين بيعيشوا منه، وعندهم شويه نزلاء، فيها بتاع حوالي 12 غرفه، هو اخذ غرفه منهم مستقر فيها. كان باستمرار صعب جدا مع الكل، وفي يوم من الايام جات له سكتة قلبية وكان هيموت فيها، مع انه شاب صغير، من كتر الافكار السلبية اللي حصل. بعد كده راح المستشفى، مين كان جنبه؟ نزلاء هذا البانسيون، والراجل والست اصحاب ما سابوهوش اطلاقا، اكنهم اب وام حواليه، ما سابوهوش اطلاقا لغاية ما بدأ يبقى كويس. وبعدين اخدوه تاني، كانوا بياكلوه كل يوم في السرير، ما يتحركش، متأكدين اكنه ابنهم، تبنوه تماما، احاطوا بيه تماما، عارف، حس بحاجة مختلفة. ازاي الناس تهتم بيا بالاسلوب ده وانا ما اهتمش بيها؟ انا كنت فاهم غلط، كان عندي اعتقاد غلط، كنت رابط الالم بان انا اثق في حد، دلوقتي لازم اربط بيها السعاده. بدا يتغير، بدا يتحسن، اصبح احسن واحد في البنسيون. اي حد عايز حاجه كان هو على طول، كان قبل ما ينام لازم يلف عليهم كلهم يتاكد ان كلهم كويسين. وفي يوم من الايام كان خلاص خلصت الرحله بتاعته وخلص دراساته وكان لازم يسافر وحضر كل شنطه، وجات الست قالت له خلاص وضبت كل شنطك؟ قال لها اه. قالت له بس تعرف في شنطتين انت مش ممكن اطلاقا تقدر تاخدهم معاك. لا بس انا حضرت كل شنطتي. قال لها فكر كويس، في شنطتين مش ممكن اطلاقا تاخدهم معاك. قال لها ايه الشنطتين دول طيب؟ قالت له اول شنطه تاثيرك وحبك لنا، والشنطه الثانيه تاثيرنا وحبنا لك، دول مش ممكن اطلاقا تاخدهم مننا، لانك نورت حياتنا، حطيت الشمعه اللي تخلينا نشوف الطريق اللي كان مظلم في حياتنا. اي نعم كنت صعب في الاول، لكن انت ما عندكش فكره انت سبت اثر على ايه في حياتنا. يا ترى انت من دول؟ يا ترى انت من الناس دول؟ يا ترى من الناس اللي بتسيب اثر في حياه الناس طول ما انت ماشي؟ يا ترى الناس لما بتشوفك تربط بيك السعاده ولا الناس تربط بيك الالم؟ انت عارف انا بقول باستمرار، ممكن بعد سنين تشوف مثلا مدرس كان مدرسك وانت في ابتدائي ولا اعدادي، تشوفه في الشارع تجري عليه تقول الله مش معقول استاذه، وتروح تحضنه وفاكرني، واحد تاني تجري منه. فايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق الالم والسعاده، ان الشخص ده خلاك تربط بيه الالم، والشخص التاني خلاك تربط بيه السعاده. الالم والسعاده في كل شيء في الحياه، في الجزء الروحاني، في الجزء الصحي، في الجزء الشخصي، في الجزء في علاقاتك مع الاخرين. بتحب انسان هتقرب منه، في سعاده في انك تقضي وقت معاه، ما بتحبش واحد تاني بتبعد عنه، في تعاسه وفي الم انك تقرب منه. ولو ربطت دول غلط برضه المخ هيوديك هناك، وهنتكلم فيها على طول دلوقتي. فالالم والسعاده بعد كده لما تخش حتى بالنسبه لجزء المهني. لو انت بتحب مهنه معينه ورابط بيها السعاده هتقرب منها، هتبدع فيها، هتنتج فيها. ادي مثلا حاجه بالنسبه للسعاده في العمل. لما تيجي بعد كده تبص تلاقي مثلا الالم، حد يبدا في شغلانه معينه وبعدين يحبها جدا، وفجاه يبص تلاقي يركز على حاجه ضايقته ويربط بيها الالم والمخ يدعمها له، والبص تلاقي مع الوقت عاوز يخرج منها. ايه السبب؟ بقت الم. عشان كده تبص تلاقي الواحد لازم ياخد باله بيربط الالم والسعاده بايه، بيربطهم بحاجه صح ولا لا. لان انا بدرك شيء وفكرت فيه وركزت عليه، اثر على احاسيسي، الاحاسيسي ودتني في شارع من الاثنين، شارع السعاده او شارع الالم، هروح انهي اثنين فيهم؟ عشان كده لازم اخد بالي كويس جدا انا رايح، انا ماشي في انهي شارع. لان شارع الالم طالما الانسان ربط بيه السعاده، المخ ما يعرفش. قلت لكم قبل كده المخ لا يعي، ربنا سبحانه وتعالى خلقه لك لا واعي. يعني ايه؟ اي حاجه تفكر فيها مبنيه على افكارك انت بس، مبنيه على قيمك انت بس، الاحتمال كبير جدا تكون مخطئ فيها، فممكن تربط بيها السعاده وتمشي في طريق يكون مظلم، وبعدين في الاخر تلاقي النتيجه احاسيس سلبيه واكتئابات وامراض. وبعدين لما نيجي نتكلم السعاده والالم بالنسبه للجزء المادي، في تعرف ان في ناس بتربط الالم مع الماده مع الفلوس؟ يقول لك لا لا لا، تعرف لو خدت فلوس كتير، يا خبر ابيض، لو خدت فلوس كتير تبقى مصيبه، لو خدت فلوس كتير ربنا يحاسبني على كل نكله، احسن ما اخدش اي فلوس، يا راجل خليني زي ما انا كده، مفيش داعي تحرك المركب اكتر من كده، احسن بعدين ممكن تغرق. انت عارف لو ربنا ادالك القدره انك تعمل فلوس، في ناس بتموت من الجوع، خد الفلوس واعرف ازاي توزعها صح، فساعتها عن طريقك جات لك الفلوس، استفدت منها، اديت للغلابه، كله بيكبر سوا، لان في دوره بتلف قانون الرجوع، اللي تروح يرجع لك من نفس النوع، اللي تحتفه ينزل لك بنفس السرعه وفي نفس المسافه. فلو انسان يولد الالم يقول لك تعرف، لان النجاح لما بتبدا فوق، في حاجه بالانجليزي تقول لك اتس لونلي اون ذا توب، اتس نوت لونلي اون ذا توب، اتس كراودد اون ذا باتم. لما تيجي تقول لك والله اصل فوق زحمه قوي، اصل فوق قصدي يعني احتسب الواحده، لا بص تحت، هروح تحت زحمه جدا، زحمه جدا. فانت لما تطلع فوق تقدر تساعد اللي تحت، عشان خاطر تقدر لو تاخد معك واحد على الاقل خدت معك حد، فتبص تلاقي الدنيا عماله تتحسن، وده الغرض من ان تبدا لما توصل ساعد الاخرين معك. فلا يا ترى انت ماديا اخبارك ايه؟ يا ترى ربطت ايه بالماده؟ انا كم مره جابوا لي واحد بياع في شركه من الشركات اللي هم 500 الكبار في العالم، وقالوا لي البياع ده من اسوء البياعين اللي عندنا. فانا اول حاجه قلت لهم ادوه لي نشوف، هكلم معاها، كنت اول حاجه عايز اكشفها فيه القيم، قيمه واخبارها ايه. وانا بشوف ترتيب قيمه لقيت الفلوس نمره 24 بالنسبه له. فاذا كان الفلوس نمره 24 في قيمه، مش ممكن تدي له حاجه اسمها كوتا بالنسبه للتسويق الاستراتيجي؟ يعني هتدي له قسم يشتغل فيه، القسم ده ب 2 مليون دولار، هو مش شايف 200 دولار له، ازاي ممكن يشوف لك انت 2 مليون؟ ما يقدرش. فلازم الفلوس تبقى قريبه جدا من اول 10 حاجات في قيمه، عشان هو يكون متزن، يقدر يساعدك انك تكون متزن. كل ما في الامر ان انا بدات اساله الفلوس بالنسبه لك عباره عن ايه؟ قال لي والله الفلوس بالنسبه لي عباره عن يعني يا دوب بتغطي احتياجاتي، بس انا مش عايز اكتر من كده، لان الفلوس الم، الفلوس تعاسه، الفلوس الكتير هتوديك في داهيه، فلوس كتير مش عارف ايه. فقعد يكمل. قلت له ايه اللي خليك تشتغل في البيع؟ اشتغل في حاجه تانية، لان البيع محتاج نتائج، محتاج فوائد. لو انت بياع لازم تكون انت متزن ماديا، غير كده لازم تساعد الناس، لانك بياع بتعرف تبيع، والبياع الشاطر بيبقى غني ماديا، غير كده بيبقى رائع روحانيا، لان في الحالات دي بيعرف يساعد الناس انه يحققوا احلامهم، فهو بيبيع الاحلام، فبيوصل لمرحله يساعد الناس على كده، فبيستحق فايده. وقعدنا نشتغل شويه شويه شويه شويه لغايه ما بدا الفلوس تتحرك شويه، وبقوا من اول 10 الاولانيين. مجرد ما بقوا كده هو كان رائع اساسا، اتعلم بس اساليب المبيعات الحديثه واساليب التسويق الاستراتيجيه، وبقى من اول 12 واحد موجودين في بلده، وسنتين ورا بعض، ودي قصه حقيقيه على فكره، سنتين ورا بعض اخد احسن بياع في حاجه اسمها راوند تيبل. الراوند تيبل اللي هي بيوصل لمرحله بيبقى رائع في اللي بيعمله، فبيدوا له جائزه حوالين الترابيزه اللي هي الطاوله الدائريه، لانه بدا يربط السعاده مش بحكايه الفلوس، السعاده بالانجاز، انه يقدر ينجز، ولما ينجز بيحس انه مبسوط. تعرف ان في 52 فندق في مونتريال عملوا بحث مع بعضه، قال لك ايه اهم حاجه بالنسبه للانسان؟ قال لك احتياجاته، انه تاكلني، شربني، النوم، البقاء. قال لك بعدها على طول في ايه؟ تخيلوا بعدها على طول في ايه؟ الانجاز. الانسان اللي بيكبر بانجازاته يحس انه مبسوط، يحس انه عايش. عشان كده كل واحد فينا محتاج لاربع حاجات، محتاج للبقاء، محتاج تعيش. طب بعد البقاء في ايه؟ محتاج تحب وتتحب. بعد الحب ده في ايه؟ محتاج تقدير لنفسك وللاخرين او من الاخرين برضو. ورابع حاجه في ايه؟ محتاج تغيير، محتاج تنجز، محتاج النهارده كنت في الوظيفه دي عايز اكبر شويه، باكل الاكله دي عاوز افكر في حاجه احسن، عايش في البيت ده عاوز اشوف. باستمرار الانسان بيفتش ازاي احسن حياته. فلو ما عنديش اي تغيير في حياتي هيجيني روتين، والروتين يسبب لك اكتئاب. فلما الانسان بيعمل نفس الشيء وبعدين يشتكي، انا حد يقول لي يا دكتور انا عندي اكتئاب، اول سؤال يساله له اوصف لي نشاطات يومك، يقول لي والله اصل ما بشتغلش، اترفدت وما دورتش على شغل تاني، لا لكل ما دور ما لاقيش. ادي الجزء انجازات ما فيش. تقول اخبار صحتك ايه؟ والله ما بعملش حاجه وزاد وزني 10 كيلو. ادي الجزء الثاني. طيب اخبارك ايه ماديا؟ والله صرفت كل اللي عندي ومرتاح وبدات عندي ديون. طب كويس، انت عندك الثلاثه دول. طب اخبارك ايه روحانيا؟ والله روحانيا ولا انا عارف حاجه، متلخبط اخر لخبطه. يعني خلى حاجه واحده اللي هي شغل ياثر على كل اركان حياته. انتوا عارفين ممكن انسان يفقد وظيفه بس لا يفقد نفسه. هو مين اللي جاب الوظيفه؟ مش انت؟ باذن الله سبحانه وتعالى ربنا اديها لك، هو بيوصل ارزاق. لما وظيفه راحت خلاص ممكن تجيب غيرها اللي بعده. اتس ذا باور اوف نيكست، هي قوه اللي بعده، قوه اللي بعده. وظيفه راحت اللي بعده، مشكله موجوده بحلها واللي بعده، بتوصل للي بعده. ايه اللي وقفك هناك؟ لان خلاص انت كبرت في السن وكبرت في الخبرات. خد كل هذه القدرات وروح على حاجه ثانيه. وبعدين الشخص يقول لك انا ما بشتغلش، قاعد في البيت، ده ما بعملش حاجه لصحتي، حتى بالنسبه للجزء الروحاني يعني بعدت عنه شويه. طب بتعمل ايه طول اليوم؟ لازم تكتئب، لازم تكتئب. طب عملت ايه اخيرا؟ فلما شخص يكلمني في التليفون اسال عن نشاطات يومه، اقول له مش ممكن اطلاقا هتتغير في حياتك. تقول له انت بتعمل نفس الشيء، لازم تغير الفعل عشان الرد الفعل يكون مختلف. وربنا سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سبب. سبب تعاستك انك ما بتعملش حاجه، سبب سعادتك انك تبدا تتحرك. قال لي يعني اعمل ايه؟ تقول له من اول النهارده ابدا بالروحانيات، ابدا بحاجه تكون جوه بيتك، قرب اكتر من الله سبحانه وتعالى. اولا صلي ركعتين لله سبحانه وتعالى واستغفره انك بعدت. وبعدين ده تحدي ربنا ادهولك، هديه لك. جوه التحدي فيه هديه، لما تعرف الهديه بتكبر وتبقى اقوى. ففي الحالات دي انت بتكبر اكتر. وبعدين اهتم بصحتك. تعرف انا في يوم من الايام خسرت وظيفتي انا، وعارف يعني مشيت في الشارع وخسرت وظيفتي، وكنت تعبان طبعا نفسيا جدا. وانا ماشي قررت قرار تاني، ان مش ممكن اطلاقا هكون في الوضع ده تاني. انا هكون احسن مدير عمرهم ما شافوه. هدرس، عارف، هدرس اكتر، هدور ممكن اعمل ايه. كنت بشتغل ليل ونهار، كنت بدرس ليل ونهار. في ناس كتير بيعملوا كده، لكن ما فيش في قدامه هدف كبير عايز يوصل له، هو يدوب عايز يعيش. عشان يدوب عايز يعيش المخ بيخليه يوصل للقدره والطاقات الداخليه عشان يدوب يعيش. فلما حد يكون عاوز يكتئب المخ بيديله كل الظروف اللي محتاجها عشان يكتئب. لازم يفكر طب انا عايز ايه، طب انا مكتئب دلوقتي، طبعا كلمه انا خطر، عندي اكتئاب، اروح بفين؟ هاخده من هنا وتعلمت منه، طب اروح بفين؟ عاوز ابقى احسن. عشان ابقى احسن لازم افكر بطريقه مختلفه، لازم افكر بطريقه استراتيجيه علشان اتحسن. وبعدين اوصل لمرحله اقول انا وصلت بسبب ده، بدات اتحسن. عارفين انا كتبت كتاب من كتبي، كتبته بالانجليزي الاول، اسمه 12 keys of highly successful managers، اللي هو سميناه بالعربي اسرار قاده التميز. وكتبت في اول صفحه بشكر كل الناس اللي نقدوني او قالوا لي لا، لان بسببهم اصبحت اقوى. انك بتاخد اي حاجه سلبيه حولها لايجابيه تدي لك قوه اكتر وتحرك. ده انت احسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى. حط هذه القدرات اللي لا تعرف، لما اقعد احسبهم لك حتى الله سبحانه وتعالى لما تقعد تكتبهم مش ممكن تحصيهم، بس انت حطهم في فعل هتلاقي قدرات لا محدوده بتشتغل لخدمتك، لان كلهم لخدمتك. عارف العقل ده اللي خلق الله سبحانه وتعالى ادولك هديه؟ لو سيبته بقى هو مديرك هيحطمك، لانه بيشتغل بالتلقائيه القديمه. والمعرفه ماشي، المعرفه كويسه، لكن بقول لك اوت ديت، دي من الماضي. المعرفه بتاعتك من الماضي. عشان توصل للابتكار لازم تنمي هذه المعرفه، لازم تجدد هذه المعرفه اللي كنت بتعمله 5 سنين مش هينفع دلوقتي. تخيل في جامعه هارفارد في واحد اسمه مايكل روزنبال، الراجل ده دكتور ودكتور من الكبار دلوقتي في الطاقه البشريه. اول ما دخل اول محاضره اخذها جاء الدكتور قال لهم يا جماعه يا دكاتره المستقبل، في خلال 5 سنين من النهارده كل اللي بتتعلموه دلوقتي هيساوي ولا حاجه. فهذا الشاب قال له دكتور ده انا كانوا 5 سنين هقول يا دوب لسه بتخرج. قال له بالظبط كده. قال له طب اعمل ايه؟ قال له خليك متفتح، خليك مرن. اللي انا بقول لك عليه النهارده بكره هيتغير، بعده هيتغير. تخيل بقى 5 سنين من النهارده هيكون عامل ازاي. عارفين زمان لما كان عدى حد يقول القرحه، اللي هي القرحه، قرحه العصبيه، كنا بنتعالج منها ازاي؟ كان تتعالج بيها، كان يدي لك مثلا تجامت او زونتاج مع مالوكس. التجميت عشان خاطر اكنه خرم في جدار المعده، فالتجميت كان بيلحم جدار المعده والمالوكس كان يريح جدار المعده. وبعدين اي احماض بتطلع بدل ما تخبط جدار المعده كانت بتتهضم مع الاكل. بعد السنين دي كلها والعلاجات دي كلها، وبعدين الشخص يرجع له تاني حاجه اسمها انعكاس طبي او انعكاس نفسي. في واحد طبيب اكتشفها وحتى كان قال لك ايه؟ قال لك لا دي مش كده، ده في بكتيريا بتهاجم قاع العين، قصدي بتقام قاع المعده، وتخش جوه هناك في القاع وتستقر هناك. وفي منتهى الذكاء مجرد ما الانسان يبدا يتنرفز شويه ولا يعني خلص حكايه التجامات وبتاع تهاجم تاني المعده. قالك طب ازاي؟ يرجع تاني كنا بناخد تاني الدكتور يوصف لك مثلا تجامات ومالوكس او زونتاج، وبعدين تبص لها مع السنين لقيت في حاجه تانية خالص. ايه هي؟ في بكتيريا جوه قاع المعده محتاج تعالجها بمضاد حيوي، تاخد منه 6 او تاخد منه 12 يوصل جوه قاع المعده عشان يريحك. الله، طب احنا كنا بنتعالج بالحاجات دي ازاي؟ الاعتقادات الشخصيه. طب دلوقتي حصل ايه؟ العلم بيتقدم وكل حاجه بتجري. فلو شخص لغايه النهارده ممكن ليه بيدي تجامات، الشخص مش هيتعالج. ليه؟ لان بخش موجوده في قاع المعده، هتطلع له بعدها بشهر بقى ياكل اكله تقيله، يحس تاني بوجع، يتنرفز بقوه، يحس تاني بوجع معدته. لازم يكون متفتح. عشان كده انا عجبني الشخص اللي يكون اكاديمي ومثقف ورائع بس متفتح باستمرار، يقرا يفتش فيه جديد في السوق، ممكن احسن نفسي انا كمان ازاي، يربط بيها السعاده بدل ما يهرب ويربط الالم ويقول لك لا والله العلوم دي كلها كلام فارغ. ازاي بقى؟ اذا كان الكمبيوتر عمال يتغير، تخيل الانسان ازاي بيتحسن كل يوم. فالتنميه البشريه اصبحت النهارده في كل بيت في العالم. ايه السبب؟ مش ممكن تنمي نفسك اطلاقا باللي انت عملته امبارح بس. الاب عايز يكون اب احسن لاولاده، عايز يكون زوج احسن مع زوجته، الزوجه عايزه تكون احسن مع زوجها. تتعلم من ايه؟ لازم تقرا، لازم تخرج، لازم تفتش، لازم كله يدور. ولما عملتش كده هتعمل نفس الشيء وهتشتكي بنفس الطريقه لغايه ما توصل لاكتئاب تام، وبعدين تشتكي من مين؟ من الشخص الاخر اللي هو اساسا انت ما بتتغيرش. عايز تتغير، غير نفسك. تعرف في قصه، في شاب قال لك انا نفسي اغير العالم كله، قال لك ياه العالم فيه مليارات من الناس ما اقدرش، قال لك طب هغير بلدي، قال لك ياه ده انا بلدي مليانه ملايين من الناس ما اقدرش، قال لك طب هغير الحي بتاعي، قال لك ياه ده الحي بتاعي فيه الافات من الناس ما اقدرش، وبعدين قال لك طب هنغير عيلتي، قال لك ياه ده احنا 12 مش ممكن اطلاقا اغير 12 شخص. وبعدين كان في الستينات وكان على فراش الموت، ولكن عرفت قوه التغيير. عشان اغير اي حاجه لازم اغير نفسي، ولما اغير نفسي هساعد عيلتي تتغير، ولما ساعد عيلتي تتغير هنساعد البلد تتغير، ولما نساعد البلد تتغير هنساعد العالم يتغير. ولو عايز تغير حاجه غير نفسك، لان التغيير من الداخل مش من الخارج. فلما تكون عايز تغير حد مش هتقدر، انت ممكن تساعده، توسع له افاقه، تخليه يفكر في قيمه نسبه، وبعدين يعمل التغيير يتناسب معاه شويه شويه لغايه ما يندمج مع هذا التغيير. ما حدش بيتغير عشان حد قال له، ده تغيير مؤقت لكن هيرجع تاني زي ما كان. عشان كده كل ده مربوط بايه؟ بحاجتين اتنين، بالسعاده وبالالم. الشخص اللي هو روحانيا متزن سعيد بيها، والشخص مش فيها لانه ربط بيها الالم. وبعدين حد صحته كويسه بيربط الالم بالالعاب الرياضيه وانه ياكل صحيا وانه يحافظ على نفسه. ايه السبب ان الناس بتشتري الاجهزه الرياضيه وبعدين يحطوها تحت السرير؟ اتفرج عليها في التلفزيون بيعمل لك ازاي، يوري لك وهي بتتقفل وتتحط تحت السرير، لان هم عارفين مؤقتا ان مكانها تحت السرير ما حدش هيستعملها. فالناس، انا عندي ناس يقول لك تعال فرجك على صاله الالعاب بتاعتي مليانه حاجات، وبص لاقي 50 حته وزنه عمال يزيد كل يوم بقى زي الفيل. الله، دي واحده من دول ممكن تحسنك. ايه السبب؟ لان بيربط لك بيها السعاده. انت بتبص على التلفزيون تطلع سلمه وتنزل سلمه، تطلع سلمه وحاطط لك موسيقى وناس جسمهم رائع، فانت ترتبط بهذه الروعه وتشتريها. قال يعني ما فيش سلالم كفايه في بيتكم، ما فيش سلالم كفايه في الشارع، في محطات المترو. فتبص تلاقي الواحد عشان ربط بيها السعاده فبيشتريها. هنتكلم بعد كده على حكايه الاعلانات. فالسعاده والالم، الشخص اللي عايز ينزل وزنه بيبقى رابط بيها السعاده منتهى رائعه. مش روح الشخص عايز ينزل وزنه يروح مقطع الحاجات اللي بيحبها وبعدين يلعب رياضه كتير، ولا دي متعود عليها ولا دي متعود عليها، بطل الحاجات اللي بيحبها عنده الم فيها، بدا يلعب رياضه كتير مش متعود عليها بقى المخ بدا يولد له الم فيها. فلو اكل حاجات كتير حلوه هيتخن، ولو ما اكلش فيها الم، لو لعب رياضه فيها الم، ولو ما لعبش فيها الم. حط نفسه في الدوره النفسيه اللي هي السلبيه. لا، انت عايز تتعلم مخك بيشتغل ازاي، تبدا تعملها شويه شويه بطريقه تناسب افكارك. كل يوم 10 سنتي ابدا اتمشى وشم هواء نظيف لمده حتى ولو دقيقه، وبعدين زود عليها وابني عليها لغايه ما توصل للاستمراريه، بقت جزء من حياتك. نفس الشيء بالنسبه للاكل. النهارده تلاقي نفسك جعان عاوز تاكل حلويات ما تقاومهاش، لان خد بالك اللي انا هقوله، اي شيء تقاومه هيقاومك، اي شيء تقاومه هيقاومك. لو تتحكم في حاجه اسمها الحكم، الحكم يتحكم فيك. لان انا بتحكم في الاكل هنفسي عمال افكر في الاكل، بتحكم في الوزن فانا بفكر في الوزن، وكل ما افكر في حاجه بديها قوه. فاكرين لما افكر في حاجه بركز عليها، لما اركز عليها تطلع لي الاحاسيس، وانا جوايا قبل كده كنت بتمتع بيها، كنت رابط بيها السعاده قبل كده. طالما رابط بيها السعاده المخ هيروح لها، وبعدين انا ما باخدهاش خلاص، المخ يحطني في لخبطه داخليه يحصل فيها حاجه. عارف لما يكون فوضى بين اجزاء مخك، واحده عايزه تروح والتانيه لا، بيبقى في فوضى بين الاثنين. واحده عايز تروح، فعارف زي ما حد مثلا عاوز ينجز، نفسه ينجز، ولكن في وقت يبقى يترمي في السرير وتعبان جدا، بيتكون له جزئين، اكن في جزئين، واحد بيشده انه يرتاح وتاني بيشده انه ينجز. الاثنين كل واحد عنده نيه ايجابيه لك، ولكن انت لخبطتهم لانك بتشتغل زياده عن اللزوم. فلما تنام بتنام مهدود، فتقوم بعد كده تعبان. عشان كده لازم تاخد بالك انك تكون متزن في حياتك. فتخيل كل ده معناه ايه؟ ان الشخص اللي تلاقيه شاطر في مادة ومادة لأ. إن الشخص اللي بيخش في سلوكيات سلبية معناها سلبية جدا، إيه السبب؟ وفي ناس تانية لأ، إيه السبب؟ ناس روحانية متزنة وناس لأ، إيه السبب؟ ناس سعيدة وناس لأ، إيه السبب؟ الناس تعيسة في حياتها، إيه السبب في كل ده؟ كلمتين اتنين اسمهم القوى المحركة للإنسان اللي هي الألم والسعادة. الألم والسعادة، تخيل الإدراك يخليك تفكر، والتفكير يخليك تركز، والتركيز يخليك تحس، والأحاسيس تاخدك في شارع من الاثنين، يا مشارع السعادة يا مشارع الألم. وهنا هتلاقي نفسك روحت في مكان يمكن مش عاجبك كنت تروحه. دلوقتي هل ممكن الإنسان ياخد هذا الربط؟ طب الكلام ده بيقولك ايه؟ خلينا اقولك تعريف بس بسيط بالنسبة للسعادة والألم، وده قانون من قوانين الحياة اسمه قانون السعادة والألم. القانون ده بيقولك ايه؟ لو ربط الإنسان أي شيء بالسعادة هيقرب منه، ولو ربط الإنسان أي شيء بالألم هيبعد عنه. وكلام ده في أي شيء في حياتك، حتى في علاقاتك الزوجية. العلاقات الزوجية بتبدأ وبعدين تنتهي، إيه السبب؟ لما بدأت الإنسان ربط بها السعادة وبعدين انتهت، إيه السبب؟ الإنسان ربط بها الألم. ليه سبب؟ العلاقات بتبدأ وبعدين تنتهي. ممكن حد يكون بيحبك جدا وبعدين فجأة عاوز يبعد عنك، لأن في الأول ربط معاك السعادة ودلوقتي ربط معاك الألم. هو ده اللي بيحصل بالنسبة للحياة. لازم تاخد بالك كويس جدا من الألم والسعادة، لأن الإنسان أول ما يفكر فيهم هيتصرف على أساسهم، المخ هيدعمه، هيكرر التجربة، تبص ليه بيبعد عن حاجة تهمه أو ما بيبعدش عن حاجة ما بتهموش. مثلا لو شفنا، فالقانون ده بيقولك إيه؟ إن أي حاجة تفكر فيها وتركز عليها وتربطها بالسعادة هتقرب منها، لو تفكر فيها وتركز عليها وتربطها بالألم هتبعد عنها. حتى لو كانت في العلاقات الزوجية، حتى لو كانت في مهنتك، حتى لو كانت في روحانيات، حتى لو كانت في صحتك، حتى لو كانت في الفلوس، مهما كان تربط السعادة بحاجة هتروح جاري لها، تربط الألم لحاجة هتهرب جاري منها. آدي ربط السعادة والألم. عشان كده خد بالك انت بتربط ايه في ايه. فبص هقول لك، تعال اقول لك مثلا الربط السلبي اللي هو الشخص ربطه بس في نفس الوقت ربطه بالسعادة، التدخين. وانا كلمت على الجزء ده كتير على فكرة، لانه اصبح زيادة عن اللزوم والناس مش عارفة بتعمل نفسها ايه، وكل اللي بيدخنه ما حدش عايز يروح المستشفى، لكن ربط بيها السعادة. فممكن هقول لكم ربطها ازاي. رابط يعني ايه؟ هو في اجتماع اتعود يكون معاه سجارة، وبعد ما ياكل اتعود يدخن سجارة، هو بيتفرج على التلفزيون اتعود يكون معاه سجارة، حتى لو بيسمع موسيقى خفيفة معاه سجارة، وهو في السيارة معاه سجارة، وهو متضايق معاه سجارة، وهو مرتاح معاه سجارة، على شاطئ البحر مع سجارة، هو بيتمشى مع سجارة، الجو جميل مع سجارة. أصبحت السجارة اسمها حاجة اسمها الروابط ذهنية. في البيت أما يقعد على كرسي معين، الكرسي ده أصبح رابط يفكره بالتدخين. بتبص لكل الروابط دي كل ما يكون في مكان منهم المخ يفكرك بالتدخين، ففي رابط فيها سعادة. الشخص ربط السعادة بهذه الحاجة السيئة جدا اللي هي مش بس بتسبب لك سرطانات، لا دي بتسبب لك ألزايمر وباركنستين، كل أمراض. اسأل اقرأ هتبص تلاقي بتسبب حاجات في منتهى الخطورة، ومع ذلك برضو الشخص مستمر فيها. إيه السبب؟ ربط بها السعادة حتى لو سلبية. عشان كده أي حاجة تربطها بالسعادة المخ يقرب منها، وأي حاجة تربطها بالألم المخ هيبعد عنها. فأنت ربطت السعادة بالتدخين فتقرب منها، ربطت الألم بأنك ما تدخنش هتبعد عنها، ربطت السعادة بأنك تعمل حاجة مثلا زي الإدمان. كل أصناف الإدمان، الشخص اللي وصل لمرحلة أصبح مدمن، ابتكر شخصية جديدة، الشخصية دي شخصية مدمنة. لما بيكون مدمن بيكون تحت تأثير هذا الإدمان اللي هو بيعمله، تحت تأثيره بيكون شخصية جديدة، بيقول لك it's fun، إنه إن فيها شخص فكاهة، شخص مش حاسب بالدنيا، لأنه بيهرب من المسؤولية وكون شخصية جديدة. دلوقتي عايزين نعالجه، فبنعالج له السلوك، بنعالج السيمتمز، بنعالج السلوك. فلما نيجي نعالج السلوك لكن الشخصية دي لسه موجودة ونفسه فيها، لأن دي اللي عارف يكتشفها. التانية دي هرب منها لان جواها خوف، جواها الام، جواها امراض، جواها اكتئاب، جواها مسؤوليه، مش عاوز ده. فبدل ما نيجي نعالج دي لازم نعلمه كويس قوي ازاي يتخلص من كل الماضي وينظف تماما ويبقى جاهز، عشان لما نعالجه يبقى بعد كده لما يروح للشخصيه الجديده المخ هيزور الماضي ما يفرقش بين الاثنين ويجي احسن. فتبص تلاقي الشخص، عشان كده ده انعكاس، انعكاس نفسي وانعكاس طبي. شخص يروح حاجه بعدين يرجع لها تاني، يروح حاجه بعدين يرجع لها تاني. السبب لأن عنده أسباب كافية وفي رغبة عالية وفيها سعادة أن يفضل في المكان اللي كان فيه. عشان كده اللي عاوز يغير حاجة لازم يغير روابطه بالألم وبالسعادة. في الوقت احنا اتكلمنا في روابط في الألم والسعادة في حاجات كتير، سواء في الروحانيات أو في جزء الصحي في حياتك أو في جزء الشخصي أو في علاقاتك مع الآخرين أو في العلاقات الزوجية حتى أو في علاقاتك مع الأبناء. ممكن لو أب يركز على ابنه بطريقة معينة هيشوفها باستمرار وهيربط معها حاجات كتير. طبعا ما فيش أب يكره ابنه، لكن ممكن يحكم عليه أنه سلبي، وكل ما يشوفه يربط معه يربط به الألم أنه مش عايز يقضي معه وقت لأنه بفهمش. وتبص لها النتيجة أن الطفل أو الطفلة يكبر بعد كده عنده عدم اتزان نفسي، وبعد كده تكون عنده مشاكل نفسية كبيرة جدا. عشان كده خد بالك من السعادة والألم بتربطهم بإيه. أنا عندي صديق، الصديق ده موجود في مونتريال، الشخص ده كان عنده شركة سياحة، الشخص ده كان بيعمل أكيد أنا بسميها الخطة المناسبة تماما للانتحار، بيشتغل كل يوم 14 ساعة، طبعا مهتم بإنجازه في شغله، بيشتغل كل يوم 14 ساعة، بيشرب على الأقل من 8 إلى 10 قهوة في اليوم، وبعدين إيه دي يبتكر القهوة العربي التركي اللي هي عارف إزاي وضبها اللي تقيلة دي، فكان بيعملها كل يوم هناك، بياخد من دول من 10 إلى 12 واحدة كل يوم قهوة كافي فيها كافيين، والكافيين ممكن يقتل لك عارف ازاي، بالنسبه للمعده بيتعبها، بيطلع لك حاجه اسمها الكافيين، بيطلع في المخ يدي لك عارف زي ما يكون يدي لك انذار عالي، يدي لك هاي، يدي لك قوه عاليه، يدي لك طاقه عاليه، وبعدها بدا بيروح، فانت عاوز تاني فتشرب تاني من اول وجديد، وبعدين بيدخن على الاقل 3000 سجاير كل يوم، ما اخدش اجازه من 10 ايام. وانا قلت له على فكره خد بالك لأنك لما تتخبط هتتخبط فجأة وبقوة وبقسوة، نظم نفسك شوية. قال لي لا يا راجل خليها على الله بتاع أسبوع. بعدها على طول جات له جلطة في جزء اليمين من المخ، جزء الشمال كله تشل، وأنقذوه بمعجزة من الله سبحانه وتعالى. وبعدين هو هناك ورحت له قال لي شوف يا إبراهيم حصل لي إيه، قلت له عارف، قال لي أنا قررت فعلا أن أنا ما دخنش تاني، لأن التدخين فعلا بيضرني، ده وداني في داهية فعلا. فشوف إيه اللي حصل، هل أنت مستني تحصل لك مصيبة وتتخبطك جامد؟ عشان كده لما الانسان يتخبط في احاسيسه بقوه يحصل التغيير، فلما حصل احاسيس بقوه بالنسبه للتدخين بدا يبعد عنها، بدا يتفاداها. وبعدين لما خرج كان طبعا مشلول، ماشي على عكاز، كان قبل كده صحته كويسه، كان كويس جدا، واخيرا لاول مره من كل السنين دي كلها اخذ عطله اسبوع يشم فيها هواء نظيف، بدا يعمل اللي هي الفيزيوثيرابي عارف العلاج الطبيعي، وبدا يتحرك شويه شويه، وبدا يمشي شويه شويه، ويدوب بدا يمشي شويه شويه، بدا يجهز نفسه شويه، راح رجع للتدخين. تخيل ايه السبب، عنده سعاده كبيره جدا فيها لان اتعود عليها، فمش عارف يبطلها. لما اتخبط فقط في الوقت ده بس لانه اتعلم، وبعدين لما صحته بدات تتحسن شويه نسي نفسه تاني من اول وجديد. خدوا بالكم بقى حصل له ايه، اتشال النص التحتاني كله من جسمه، فخلاص قاعد على كرسي كهربائي. ايش يعني ايه اللي انت عايزه بعد كده؟ ويقول لي انا مش عارف السيجاره دي عامل فيه ايه. يا راجل طالما انت اتدبست للدرجه دي لازم تسال، لازم تدور المتخصصين في التنويم بالإيحاء يساعدك منها في ساعتين، اي حد متخصص يعرف يربطها لك في المخ بالالم، لان في التنويم بالإيحاء حاسه الشم وحاسه الذوق بتتغير، فممكن اي حد قوي ممكن يغيرهم لك. هتوصل للمرحله دي اتعلم، جرب، اوصل شويه شويه، اديها حقها وانت بالداخل، قول لها انا عارف ان انت بتسببي لي كذا ومع ذلك قررت ان انا ادخن، فبتدخن واعيا مش لا واعيا، فتوصل لمرحله تربط بيها الالم بدل ما تربط بيها السعاده. انت مثلا بتاكل حلويات كتير، اديها حقها، بدل ما تربط بيها السعاده اربط بيها الالم. هتبص لاي حاجه تربط بيها الالم هتتفادى. عارف لو انت معاك جاتوهاية وخلاص هتاكلها وهتتجن وتتخيل انها فيها دوده وطالع منها مش عارف، هترميها بسرعه مظبوط، لانك لو لقيتها كده هترميها. فعارف طالما بتضرك سيبها، وبعدين بدل كده المخ عايز يحل محل حاجه، لان في دوره المخ بيروح لحته ويروح لتاني، المخ هيزور الماضي، فلما تتفادى حاجه لازم تحل محلها حاجه تانية. انا ما اكلتش حلويات لكن في ايديا تفاحه. عارفين بالنسبه للاعلانات، تعال نشوف الاعلانات، الاعلانات عارفين كويس جدا جدا بالنسبه للتلفزيون او الاعلانات عموما في الجرايد او في المجلات او في الاذاعات في اي حته، ازاي يربطنا بالسعاده والالم علشان نشتري الحاجات اللي هما بيبيعوها. تعال نشوف مثلا ليه بيحطوا الممثلين المشهورين او المغنيين المشهورين او النجوم المشهورين عشان بضايا معينه، ايه السبب؟ لان في ناس بتحب الناس دول فبيربطها مع السلعه بتاعتهم او الخدمه بتاعتهم. فلما حد يشوف مثلا حد مشهور بيبيع حاجه معينه، الاثنين اتربطوا ببعض عند الناس دول، فيقول لك انا بشتري. طب ما شوف دي، تبص لاي حاجه موجوده في السوق مربوطه بكده، تلاقي ناس من العمالقه في العالم بداوا يعملوا الحاجات دي. طبعا في ناحيه طالما ما بتضرهوش هو شخصيا مهنيا او برستيجو او قدراته فاش حاجه فبيعملوها، فلما تيجي تعملها بتربط السعاده بحاجه تانية. عندك مثلا سيلين ديون بتغني لصنف من اصناف المياه الغازيه، لما بتغني لها ليه؟ بتغني لها اللي هي الجيل الجديد، فناس انت عارف زادت كام؟ زادت اكتر من مليون مبيعات بالنسبه للسلعه دي. بسبب ايه؟ بسبب انهم بيحبوا مثلا سيلين ديون. وهكذا في الشرق الاوسط بدات تنتشر السعاده والالم. تعال نشوف مثلا، احنا شفت مره اعلان كان تحفه عن، عارفين طبعا البامبرز، انا شفت اعلان عن البامبرز وبصيت لقيت الاعلان عامل ازاي، ان واحده ست يعني شابة صغيرة معها بيبي كده صغير وعمل يصرخ عمل يصرخ ويعمل تقول مش معقول يا رب مش عارفة ايه يا رب ساعدني يا رب ساعدني. وفجأة راح الباب مخبط وراح الباب مفتوح وراح الدخلة واحدة صاحبتها قالت لها انا سامعة صريخك وعملت تدعي مالك يمكن ربنا بعتني ليكي محتاجة ايه؟ قالت لها ابني البيبي مش عارفة لانه على طول بيتوسخ. قالت لها بامبرز لازم تاخديه دي مهمة جدا لازم تخرجي يا حبيبتي لازم تشوف. طبعا ما بتكلمش على ده بالذات يعني بكلم على حاجة الواقعية. وبعدين قالت لها روحي في الأجزخانة وراحت جري وراحت جاية شرياه وراحت حاطة للبيبي وراحت لفاه والبيبي قاعد يلعب كده وفرحان ومبسوط. انا بصيت لدي ده انا نفسي اتشددت كان نفسي اجيب لنفسي واحد انا كمان. تصور من كتر الروعة دي لان الاعلانات كده زي يربطك بالألم انك ما تشتريش منه ويربطك بالسعادة انك تشتري منه وهو ده القوة الذاتية في ان يحرك احاسيسك من السعادة للألم ومن الألم للسعادة. تتفرج على اعلان زمان اعلانات السجاير تلاقي اكبر الناس وعلى فكرة دي في منتهى الخطأ وانا بكلم واتمنى ان الناس اللي شايفيني يحطوها في الاعتبار. احنا من ضمن الحاجات اللي برمجتنا سلبيا ودي اسمها indirect advertising اللي هي الاعلانات الغير مباشره. تبص لي واحد من المشهورين من النجوم في السينما جراح خارج ادوني بقى سجاره عشان اريح نفسي. الله اذا كان انت بتعملها يبقى احنا يا شباب ممكن نعملها احنا كمان. انا عاديه بقى بالنسبه لنا جدا لا حد مثلا من نجوم المشهورين انا اتمنى النجوم يرفضوها لان لما تعمل حاجه زي كده هتتعب نفسك وتتعب الاخرين لان في جيل بيحبوك هيعملوا زيك. ارفضها دي ما تعملهاش تاني. عشان كده من اول النهارده لازم تاخد بالك انت بتربط ايه بالنسبه للسعاده والالم. لازم تعرف كويس جدا ان اي حاجه بتربط بيها السعاده هتقرب منها واي حاجه بتربط بيها الالم هتبعد عنها. فلازم تعرف كويس جدا ازاي تربط السعاده والالم في مكانهم الصحيح. ومن اول النهارده افتكر باستمرار افتكر باستمرار انك تقرب اكتر من الله سبحانه وتعالى. حط كل السعاده فيها لان هي دي فعلا سعادتك الحقيقيه ان ربنا سبحانه وتعالى هيكون معاك في كل مكان وفي كل حته وفي اي وقت 24 ساعه عارف وهديه عارف الشخص اللي كان نفسه ان ربنا سبحانه وتعالى يكون ماشي جنبه نفسه يحلم بيها وبالليل حلم انه ماشي على شاطئ البحر وان في اربع بصمات لرجلين فبص كده قال لك الله الحمد لله الله سبحانه وتعالى بيوريني ان في بصمات يعني اكنه ماشي جنبي. الله متشكر يا رب مش عارف اشكرك ازاي. بعدين بيبص وراه لا بصمتين اتنين بس. قال له يا رب لما كنت تعبان في الماضي كده برضو تسيبني وجار الصوت وانا نايم في المنام قال له دي بصماتي انا ده الوقت اللي انت كنت تعبان فيه وانا صحيتك ده الوقت اللي انت كنت ميت فيه وانا احيتك ده الوقت اللي انت كنت عريان فيه وانا اديت لك هدوم ده الوقت اللي انت كنت جعان فيه وانا اكلتك ده الوقت اللي انت كنت ميت فيه وانا احييتك. فلما تحب الله سبحانه وتعالى من قلبك تبص لأ الله سبحانه وتعالى حواليك وعلى طول حواليك على كل حال. لكن كل ما في الامر انت بتديله اكتر ربنا كل ما تديله حاجه بسيطه جدا جدا جدا هتبص ليه يسوقها لك لما تروح يوم القيامه هتلاقي منها كتير. عارف لما تمسك حاجه بسيطه تقول بسم الله الرحمن الرحيم تيجي يوم القيامه تاخد كتابك تقول بسم الله الرحمن اتعودت عليها بقت عاده هتلاقي كتابك ابيض تقول له يا رب تقول لك تعرف ازاي انا عند حسن انا عند حسن ظن عبدي بيه فليظن بيه من يشاء. خليك باستمرار افتكر كل لحظه ان ممكن فعلا تكون اخر لحظه بحياتك. خد بالك بتربط ايه بايه عشان كده خد بالك من الادراك بيوصلك للتفكير والتفكير بيوصلك للتركيز والتركيز وصلك لأحاسيس والأحاسيس هتاخدك في شارعين شارع الألم وشارع السعادة. خد بالك بتربط إيه بإيه لأن أي حاجة هتربطها بالسعادة المخ هيروح لها وأي حاجة تربطها بالألم المخ هيبعد عنها. فافتكر باستمرار اربط كل حاجه في مكانها الصحيح. اذا كان بتربط السعاده بالنصب على الناس في سعاده لانك بتاخد فلوس لا خد بالك الفلوس دي هتكون ضدك اربط بيها الألم واكسب بما يرضي الله هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك فيها اكتر واكتر واكتر. ابعد عن السلوكيات السلبيه بما فيها التدخين والادمان والعصبيه وانك تعامل اولادك انك تضربهم وانك تفتري عليهم. او تبص لقى سيده قالت لها بتفتري على الخدامه بتاعتها وبتضربها. خدي بالك لما ربنا قدرك على انسان الانسان ده ممكن يوديكي جهنم بعد كده لان الانسان ده بياكل اكل عيشه. لازم تعمليها زي اولادك تعمليها احسن معامله. فتبص لقى اربطي السعاده بانك تكوني عطاءه اربطي السعاده بانك تكوني عطاء. فالنهارده خدوا بالكم تربطوا السعادة والألم بإيه عشان هو ده المكان اللي هياخدك بعد كده للروابط الذهنية اللي إن شاء الله هنتكلم فيها في المحطة اللي جاية بعد كده عشان نوصل لأهدافنا ونحقق أحلامنا. ولغاية ما أشوفك المرة الجاية عيش كل لحظة كان آخر لحظة في حياتك. عيش بالإيمان بالله سبحانه وتعالى بحبك لله سبحانه وتعالى عيش بتطبعك بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم عيش بعد كده بالكفاح. ولما تكافح عيش بالفعل ولما تحطها في الفعل عيش بالالتزام وتعيش بالالتزام عيش بالصبر ولما تعيش بالصبر عيش بالحب وقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.